إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان الحديث في الجمعة الماضية عن بعض ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجمل وصفين، وكدت أن أختصر الكلام اختصارا يفوت علينا الكثير من الفوائد، فانتبهت إلى أهمية هذه الفوائد، فختمت الجمعة الماضية قبل أن أتمادى في الاختصار. والأمر في الحقيقة يتعلق بعقيدة مهمة نسأل عنها، وهي: ما الذي يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الذي جرى بينهم؟ هل نصدق كل ما يقال فيأخذنا ذلك إلى أن نقع فيهم، وإلى أن نسيء الأدب معهم، وأن نسيء الظن بهم، أم أننا نصل إلى الغلو فنصل بهم إلى مرتبة فوق القدر الذي جعله الله عز وجل لهم، أم الوسطية التي ينبغي أن نكون عليها؟ فالعقيدة مبنية على عدم الغلو وعدم الدنو، مبنية على عدم الإفراط والتفريط، وإنما في الوسط. فنحن نحترم الصحابة ونجلهم ونقدرهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ونتبعهم ونقتدي بهم عند إجماعهم، ونتبع المصيبة منهم، ونترحم ونستغفر على المخطئ منهم، والمخطئ منهم يخطئ بتأويل، وهذا هو الفارق بينهم وبين بقية الأجيال إلى أن تقوم الساعة. فما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصحاب هوى، وإنما كانوا يقصدون الحق في كل أحوالهم، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وهم أهل لأن يجتهدوا، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهم مأجورون على كل حال. قد يقول قائل: رغم الدماء والأشلاء، رغم ما جرى بينهم، نعم هم جميعا مأجورون عند الله عز وجل، لكن نقر بأن طائفة كانت أولى بالحق، ونقر أيضا بأن الطائفة الأخرى كانت على قدر من الحق، ولكن أبى الثوار المجرمون إلا أن يؤلبوا الطائفتين، أبوا إلا أن تنشب الحرب بينهما، وهم أبعد الناس عن الفتن، ما أرادوا القتال ولا خرجوا له ولا أعدوا له عدة بالمعنى الذي قد يفهمه البعض، وإنما خرجوا لأجل أن تكون كلمة الحق هي العليا، ولأجل أن يأخذ صاحب الحق حقه حتى لا يظلم أحد، خرجت الفئتان لتحقيق ذلك الغرض. وكان تحقيق هذا الغرض لابد أن يحقق غرضا آخر، وهو القبض على قتلة عثمان وعلى الذين نشروا الفتنة وأشعلوها في الأمصار. فهل يتركون الأمر يتم؟ لا. ما العمل؟ نؤلب ونثير الفتنة ونهيئ كل طائفة على الأخرى حتى تقع الحرب. والحرب إذا وقعت فإنها تقع دون قصد من أي واحد منهما، وإنما بسبب هذه الفتنة التي أثارها ابن الأشتر وابن جبلة وحرقوس ابن زهير وأتباعهم من الخوارج ومن الهمج الرعاع. قتل عظماء من الصحابة في هذه الفتنة، ولكن في النهاية للأسف نجد بعض الجهلاء يحتج بما جرى بين الصحابة، فيقولون خرج طلحة والزبير على علي، وخرج معاوية على علي، إذن الخروج لرفع المظالم جائز ولا حرج فيه. وطبعا هؤلاء أصحاب أهواء لم يخلصوا لله عز وجل في هذا الكلام، وإنما هم يفعلون كما يفعل أهل الأهواء في كل زمان وفي كل مكان، يعتقدون ثم يستدلون. هم اعتقدوا صحة هذا الأمر واعتقدوا جوازه، فماذا يصنعون؟ لم يبق إلا أن يطلبوا الدليل الذي يدعم لهم ذلك الأمر، ما أن يظهروا بواقعة إلا ويستشهدوا بها. ما الذي ترتب على الواقعة؟ ما حكم هذه الواقعة؟ ما هي الثمرة التي نتجت عن هذه الواقعة؟ كل ذلك لا نفكر فيه ولا نلتفت إليه. وقع الأمر وقف، مع أن كلمة خرجوا هذه أنا أقولها من باب التسليم جدلا لأنها جرت على ألسنتهم، لكن والله لم يخرجوا. وأنا ذكرت طرفة في الجمعة الماضية من هذا الذي جرى وأتمم إن شاء الله. الذي جرى منهم لم يكن خروجا بعد، وأنتم تعلمون أن عليا رضي الله تعالى عنه حين تولى الأمر بايع له البعض ولم يبايع له البعض الآخر. هل بقصد الخروج عليه؟ لا، ولكن قتل عثمان في فتنة والأمر لا يزال قائما، والبلاد تغلي وأهل الفتنة لا يحسنون إلا إشعالها. فما العمل؟ كثير من الصحابة كفوا ولم يعقدوا بيعة حتى تخمد نار الفتنة وحتى يجتمع الناس على إمام واحد، حينئذ تجتمع الكلمة. كان طلحة كذلك، كان الزبير كذلك، ومعاوية ولي للدم كما بينت في الجمعة الماضية، خرج يطلب دم عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يتقصد أن يشق الصف ولا أن يأخذ بيعة على خلافة. لا تصدق الروايات التي وردت في هذا الأمر. لم يثبت أن معاوية رضي الله تعالى عنه نصب نفسه خليفة ثم جلس يطلب البيعة من الناس، لم يثبت هذا أبدا. وسبب الإشكال أننا ابتلينا بأقوام تصوروا بيت العلم، لم يدخلوه من بابه، وإنما هم كاللصوص. ماذا صنعوا؟ يعمدون إلى تاريخ الطبري وإلى كتب التاريخ التي روت كل شيء رواه الرواة دون تحقيق ودون تمحيص، لأنه لم يتخصص ولأنه لم يتقصد إرادة الحق. ماذا صنع؟ يقول هذا ابن جرير حافظ ناقد إمام من أئمة المسلمين ذكر ذلك في التاريخ، هل اشترط على نفسه الصحة؟ لم يشترط، لم يفعل كما فعل البخاري. غاية ما في الأمر أنه أورد الروايات بأسانيدها وترك الأمر للمتخصصين، لأي باحث مدقق ينظر إلى هذه الروايات بمجموعها فينظر إلى الإسناد ويحكم عليه بما يستحق. الجهلاء الذين تقحموا هذا الأمر، الذين أفسدوا في الدين، ما أن يفتح الكتاب ويرى رواية إلا ويخرج على الناس بهذه الرواية فيقال له هل أنت من المتخصصين أولا في علم الحديث، ثانيا فيما يتعلق بأصول وقواعد التاريخ؟ التاريخ له قواعد، ليست كل رواية تصدق أو تنقل أو تحكى للناس، بل قد تأتي رواية بسند صحيح ويكون المتن فيه خلل، من الذي يعرفه؟ المتخصص المحقق، وليس الأغماض، وليس الذين لم يشموا بعد رائحة التحقيق والتدقيق. فكان أس البلاء من هذه الجهة، يفتح البداية والنهاية، يقول قال ابن كثير، يفتح سير عليه من بلاء أو تاريخ الإسلام للذهبي، يقول قال الذهبي كذا وكذا. يا أخي هل القضية قضية أن هذه الرواية موجودة ورويت؟ ليست هذه القضية، القضية هل صح هذا الذي ذكر في هذه الرواية أم لا؟ من الذي يتكلم في هذا؟ أهل العلم المتخصصون فقط. نحن في أمس الحاجة إلى تحقيق وتنقيح تاريخنا، لأننا وللأسف إنما أوتينا من جهته. أنتم تعلمون أن الأجيال إذا لم يكن رباطها بذلك الجيل الأول رباطا صحيحا وثيقا قويا انقطعت الصلة ولم نصل إلى الحق، لأنه أمر واحد، من أراد الخير والحق والوصول إلى محبة الله ومرضاته فلن يستطيع أن يحقق ذلك إلا عن جهة أو من جهة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم الذين حققوا هذا الأمر كما يحب الله عز وجل ويرضى. فبمن نقتدي بهذا الجيل؟ أعداء الإسلام أدركوا ذلك يقينا وعلموا أن نصر الأمة لا يتحقق إلا إذا أحسن الأجيال الاقتداء بهؤلاء الأوائل، فعمدوا إلى هذا الحبل فقطعوه فانقطعت الصلة. لكن هل يبقى الإنسان فارغا؟ لا. ما العمل؟ أشغلهم بأكاذيب وبأمور مختلقة لا أصل لها من الصحة، لأنه لن يعدم أن يستفيد بواحدة من اثنتين، لن يعدم، هو مستفيد في الحالتين، إما أن يشوش على القدر الصحيح الثابت الأكاذيب والأغلطات والروايات المختلقة المصنوعة كثيرة جدا، هو يقول لو أنني تركته للصحيح الثابت حفظه وضبطه وأتقنه وعمل به ونشره، لا، لن أعطيه هذه الفرصة. ما العمل؟ أشوش عليه، أضيع وقته، أشغل ذهنه بهذه الأكاذيب حتى إذا طالت به المدة عز عليه أن يميز بين الصحيح والمكذوب الباطل، فيدع الأمرين أو الأمر الآخر وهو أنه سبحان الله. ومن البشر من لا يحسن إلا هذا، لا تقع يده إلا على المكذوب، يفتح الكتب. وطبعا تعلمون أن الذي يكذب ينمق اللفظ ويعني يحسن الحبكة كأنه يكتب سيناريو، يعني يجعلك تعيش مع القصة ولعلك تبكي وتأخذه القصة وتتملك قلبه، وهي من أولها إلى آخرها باطلة لا أصل لها من الصحة. يعني مثلا كمثال عملي، يتبارز علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية ابن أبي سفيان، فيقع معاوية ويخر على فيه يعني على مؤخرته وتبدو عورته، فيناشد علي الله والرحم أن يتركه، فيتركه علي، فيلومه بعض أصحابه لما لم تقتله، فيقول استقبلني بعورته. أف أعوذ بالله، أعوذ بالله من الكذب ومن الغباء. أهذا يليق بمعاوية؟ أهذا يليق بمعاوية؟ هذا لا يليق بصغار الصحابة، بل بأطفالهم، بل بالرضع منهم. لكن هذا موجود وبأسانيد، ما هذا؟ ولم يثبت أصلا أنهما تواجها، وإنما كانت الرسل بينهما. يرسل علي إليه رسولا، يرسل معاوية إليه رسولا، لم يثبت أنهما التقيا أصلا بعد هذه المحنة. ولكن نسأل الله السلامة، روايات كثيرة جدا، أضف إلى ذلك الغش والكذب والتزوير الذي وقع في هذه الأحداث. في ظل هذه الأحداث ترى بعض الناس لا يحسن إلا أخذ ما يقوي منهجه وطريقته. نقول له يا أخي هداك الله، ليست العبرة بوقوع الأمر، إنما العبرة بثمرته. هل نظرت إلى هذا الذي وقع بينهم؟ ما الذي أثمره؟ وهل مر الأمر هكذا دون أن يعيد أحدهم الحسابات مع نفسه؟ لقد ندموا والله، ندموا جميعا، ندموا على هذا الذي جرى، بل وما كان أحدهم يذكر هذا الذي جرى إلا ويبكي ويطلب من الله عز وجل العفو والمسامحة. هذا الذي جرى بينهم، وهذا هو الذي تم معهم بعد انقضاء هذه المحنة. نستدل بهذا؟ لا، لا نستدل، لا نستدل بالندم، لا نستدل بالعودة والرجوع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فقط يكفينا أن هذا وقع. خرج الحسين، خرج عبد الله بن الزبير، خرج الضحاك بن قيس، وهو ليس صحابة، ما هذا؟ خرج سليمان بن سرد. إذن يا أخو اخرج أنت، خرج هل أخرج أنت؟ يا أخي هداك الله، قتلوا جميعا، قتلوا جميعا، لم ينصروا، لم يؤيدوا، انتهى الأمر بهم إلى أنهم لم يفلحوا في هذا الأمر الدنيوي، لم يمكنوا. قطعت رأس الزبير، قتل سليمان بن صرف، قتل الضحاك بن قيس، قتل الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. وحين نقول خرج نذكر الفعل، ليس من الخوارج، لكن خرج، وقع في الفعل، أما هو فلم يقع الفعل عليه. وسأعود إلى ذلك إن شاء الله في حينه، لكن أحببت ألا أفوت هذه الجزئية حتى لا يقول قائل قال الحسين من الخوارج. لا يا أخي والله، خوارج هذا اسم علم، اسم علم يقع على طائفة معينة عندها عقائد ومفاهيم معينة، لكن من وقع في الخروج هذا أمر، ومن وقع الخروج عليه هذا أمر آخر. هؤلاء فعلا خرجوا، لكن خروجهم هذا ما هي ثمرته؟ هل مكنوا؟ هل التفتوا إلى ندم الحسين في آخر أمره؟ حتى طلب ثلاثا، سأذكر ذلك في حين إن شاء الله، حتى طلب من يزيد بن معاوية أن يعطيه واحدا من ثلاث، لكن لم يلتفتوا إلى ذلك أصلا، إنما فقط خرج الحسين خلاص اخرج يا اخي. صح غلط مش مشكلة، المهم اني خرج الحسين واخرج انت كمان. طب يا اخي ولماذا لم تفعل كما فعل عبد الله بن عمر؟ لماذا لم تفعل كما فعل ابن عباس؟ لماذا لم تفعل كما فعل ابو سعيد الخدري، ابو برزة الاسلمي، جابر بن عبد الله، ائمة فطاحل كانوا يحذرون الحسين من الخروج، بل كان يعزيه احدهم بانه سيقتل ويستودعه من قتيل. كل هذه الروايات لا كانها ليست موجودة، لا نلتفت اليها ولا ننظر حتى اليها، انما فقط خرج فلان. هذا هو الاستدلال؟ هذا هو العلم؟ هذا هو الفهم؟ هذا هو الدين؟ لكن نسأل الله السلام، ندم الصحابة الكرام على كل هذا الذي جرى، مع أنهم كانوا مجتهدين وكانوا أهلا للاجتهاد. إن قال قائل معاوية ليس أهلا للاجتهاد، نسأل الله السلامة العافية، نسأل الله السلامة العافية. أنا أقولها لكم صراحة، إن كان هذا هو الحق فاتركوا المذاهب خلف ظهوركم، ليسوا أهلا للاجتهاد. إياك أن تقول لي ابن حنبل مجتهد، الشافعي مجتهد، مالك مجتهد، إياك. لماذا؟ معاوية يا أخي ليس مجتهدا. إذا لم يكن معاوية مجتهدا رضي الله تعالى عنه، فهل في الدنيا مجتهد؟ نسأل الله السلامة والعافية. رجل ارتضاه أبو بكر الصديق أن يكون أميرا على دمشق، نعم لم يعينه ابتداء، استخلفه أخوه يزيد ابن أبي سفيان، استخلفه حين مات، فعمل بالإنابة. فلما بلغ الرسول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبلغه بموت يزيد وأنه ولى أخاه نيابته، ارتضاه وأقره. ثم جاء عمر فتركه، وعلى خلاف في الروايات هل الذي جمع الشام كلها لمعاوية عثمان أم عمر؟ لا يعنيني، لا يعنيني. خليفة الراشد هو الذي جمع له الشام كلها وبقي يحكم أميرا 20 سنة، يحكم 20 سنة. أبو بكر يرتضيه، عمر يرتضيه، عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا ارتضوه أميرا وإماما على المسلمين. إذا لم يكن معاوية جديرا بذلك فمن يكون؟ من يكون؟ ثم بعد ذلك قدر الله له أن يبقى خليفة 20 سنة، حكم الدنيا، حكم الدنيا 20 سنة وهو إمام واحد فقط بايع له الكل. لكن تأتي روايات تنحي كل ذلك جانبا فنسيء الأدب، نسيء الأدب ونسب ونعتقد في الصحابة ما لا يليق بواحد من أتباع التابعين، لكن نعتقده في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اسمع إلى ما يقوله سيد قطب. أنا قلت ذلك سابقا لكن هذا موضعه المناسب، والله أقرأ الكلام وتعتصرني المرارة، ولكن أقوله لأن المجرم المسمى بابن عبد المقصود في الأسبوع الماضي يعني جعل يمدح ويثني على هذا المجرم، يثني عليه ويحض الناس على أن يعني يتجاوزوا عن بعض الأخطاء. نعم عنده أخطاء يعني ومؤاخذات، يعني ما هي هذه الأخطاء؟ اسمع، هذه الأخطاء التي نريد إن شاء الله أن نغض الطرف عنها. يعني يقول في كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 206 الطبعة 5: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. انظر إلى المجرم. ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهم. نفس الكتاب صفحة 186 يقول: ولقد كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام، وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان وكيد أمية من ورائه. نفس المصدر ونفس الطبعة صفحة 191، خد بالك، وفي الطبعة الـ 12 صفحة 162 يقول: إنها المحنة الحقة أن عليا لم يكن ثالث الخلفاء. طب ممكن واحد يقول ممكن يا أخي يكون تراجع عن الكلام ده وتاب إلى الله وأناب. لا لا لا لا، طبعة جديدة ونفس المصدر صفحة 207 يقول: ثم أباح للأثرياء أن يقتنوا الضياع والدور في السواد وغير السواد، فإذا عهد من عهود الإقطاع يسود المجتمع الإسلامي في نهاية عهده يرحمه الله، جزاه الله خيرا، يرحمه الله، يرحمه الله. لكنه طبعة الـ 12 صفحة 173 عمل بس تغيير طفيف كده يعني في النوم، بيلعب بالألفاظ يعني، يقول إيه؟ فإذا نوع من الفوارق المالية الضخمة يسود المجتمع الإسلامي، خلاص الحقير المجرم يتكلم عن من؟ يتكلم عن سيده وعن سيد حزبه وطائفته وأتباعه إلى يوم القيامة. لو ملأوا الأرض بمليارات هذا سيدهم. طيب في كتب وشخصيات لهذا المجرم، كتب وشخصيات صفحة 242 يقول: إن معاوية وعمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما صليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجح ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. طيب الذي يبقى بعد هذا الكلام يعظم هذا المجرم أو من يعظمه؟ يعظم هذا المجرم في قد أو يعظم من يعظمه؟ أقول له: ورب الكعبة سيقف معاوية وعمر أمام الله عز وجل يوم القيامة يحاجانك على سوء أدبك وعلى تعديك لحدودك ولقدرك أن تصدق ما يقوله هذا المجرم وأتباعه. هذه منزلة الصحابة عندنا، ونرجو أن ينصرنا الله عز وجل وأن يؤيدنا، نسأل الله السلام. حين نعلم أن الصحابة كانوا أهل للاجتهاد وما وقع لم يقع ابتداء من جهتهم وإنما بفعل الخونة والمتآمرين، ثم بعد ذلك نعلم أنهم نادوا، ما الذي يلزمنا بعد ذلك؟ الذي يلزمنا أن نلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يحض أصحابه عليه. حتى لا يأخذني الوقت أقرأ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثاني صفحة 185 يقول: فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه، كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، وهو الصادق البار في يمينه، فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم، فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه،

وندعو الله أن يخمد نار هذه الفتنة وأن يمرر الأمر على سلام. أتكون مخطئا؟ لا، تعميل. أنت تبع الظلمة، أنت تساعد الظلمة. نسأل الله السلام والعافية. لا دواء لهؤلاء إلا أن يهديهم الله عز وجل بمحض فضله. انظر إلى بمن نحتج، يعني نترك الذين ندموا ونترك الذين اعتزلوا، ثم ليتنا نحتج بمن يعني فعل ما فعل وبندمه في النهاية. لا، حتى هذا الندم لا هذا فقط يكفينا، كل ذلك لا قيمة له ولا تأثير، هذا فقط يكفينا. فلما خرج انتهي. لا بد من نصر المظلوم، لا بد من الوقوف في وجه الظالم، لا بد من التغيير. سبحان الله، أمور عجيبة. يعني عند أحمد من رواية محمد بن سيرين يقول: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، فما حضرها منهم مئة بل لم يبلغوا 30. الله أكبر. هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. من الذي يقوم بهذا الحصر؟ محمد ابن سيرين من أكابر أئمة التابعين، من أجل تلامذة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إمام علم، يقول هذا الكلام ويحصر هذا الحصر. لا، كل الآلاف دي كان على جنب، احنا عايزين 30. طب يا أخي 30 ندمه، سيبك من الندم، احنا خلينا في اللي حصل، أهم حاجة إن ده حصل خلاص. نسأل الله السلامة والعافية. هذا جرى. أذكر لك رواية في غاية من الأهمية، تعلم من خلالها قدر معاوية وعمر رضي الله تعالى عنهم. الرواية يروي الإمام البخاري من طريق الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال بعد مقتل أبيه رضي الله تعالى عنه. ماذا صنع الحسن؟ بايع له أهل الكوفة وأهل البصرة وأمم، فخرج يقاتل معاوية. فمعاوية، لاحظ أن معاوية ما زال وليا للدم، له حق، ثم هو أمير على الشام، وبويع بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه، لكن استقبله الحسن بن علي. انظر إلى الرواية: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن عاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث برجلين من بني عبد شمس، عبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله ابن عامر ابن كري، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فقال له وطلب إليه، فقال الحسن ابن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال له: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه. قال الحسن البصري: سمعت أبا بكر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وإليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، أخبر بهذا الذي يقع. ماذا صنع الحسن بن علي؟ لك أن تتخيل كتائب أمثال الجبال، يعني في بعض الروايات وصلوا إلى ما يزيد عن 100,000 مقاتل، وكان من الممكن أن يدخل في القتال، لكن استحضر ما جرى ويعاتبه أخوه الحسين رضي الله تعالى عنهما بعد أن وجد فيه ميلا إلى الصلح وحقن الدماء، ولكنه يمضي إلى تحقيق مصلحة المسلمين. بويع بالخلافة ومعه مئات، معه عشرات الألوف حتى جاوز 100 كما قلت، ومع ذلك يعرض عليه معاوية الصلح. هل معاوية كان يريد قتالا؟ إن كان هذا موقفه مع الحسن فكيف موقفه مع أبيه؟ لابد أن يكون أولى وأولى. انظر إلى عدم حرصي على بل هو استبشع الأمر، أي عم إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ انظر إلى الحرص. قضية مش قضية ملك، لا، حق. أنا مجتهد وأرى أنني على الحق، ولم أدع ما أنا فيه حتى أصل إلى ذلك الحق. لكن إذا وصل الأمر إلى تحقيق المصلحة، وحين يدحر أهل الفتن تتحقق المصلحة ويقع الصلح، وقد وقع. غاية ما في الأمر هو يقول له هذه الأمة عاثت في دمائها، هناك ديات، هؤلاء الذين قتلوا في هذه الحروب أهل هؤلاء القتلى لهم ديات، من أين نعطيهم هذه الديات؟ تكفر له معاوية بذلك. أيضا هناك بعض الناس لن يرجع ولن يقف حتى يأخذ ما يرضيه من المال، من أين له بذلك؟ تكفر له معاوية بذلك. وهذا معنى ما قاله للرسولين حين قال إيه؟ قال فاعرض عليه واطلب إليه، فاعرض عليه وقول له واطلب إليه، يعني نعقد تفويض مطلق، شوفوا إيه اللي تم وأنا كفيل بيه. بس أهم حاجة نقطة الدم ما تنزلش، نقطة الدم ما تنزلش. وهذا يجلي موقفه حين تجرأ ملك الروم على حدود الشام واستغل الخلاف الواقع بين علي وبين معاوية، فأبى معاوية إلا أن يرسل إليه رسالة جعلته يعود إلى بلاده مبحورا مخذولا. كتب إليه رسالة صغيرة جدا، إن لم ترجع إلى بلادك لأصطلحن أنا وابن عمي ثم لأتينك في عقل ذلك. لا، ده موضوع ثاني، اوعى تفتكر ان اللي بيننا ده، لا، في مصلحة عظمى لا اقتراب منها لا مساس. اوعى تفتكر ان الخلاف اللي بيننا ممكن يوصلنا مرحلة اني انا ومن بعد، لا، لن ارضاها، اصطلح انا وابن اخي، لن انسى هذا حتى وان اختلفنا، نحن احبة، ندين الله عز وجل بالحب الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. هذا رده، هذا رد على ملك الروم، فعاد الكلب مطحورا ولم يجرؤ أن يتجاوز الحدود. وهذا فعله مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ما قصد قتالا. وانظر إلى عمرو رضي الله تعالى عنه، هل كان غشاشا؟ هل كان كذابا؟ لماذا لم يشتري معاوية وعمر؟ رشوة ولا ما اشتروش ليه في الموقف ده؟ لكن ده الرواية صحيح البخاري، خلاص مفيش فرصة حد يكذب، هنعمل ايه؟ الرواية في اعلى درجات الصحة، لكن يبقى الجهلاء الذين لا يعرفون الحقيقة، لا يقفون على الرواية الصحيحة، فيصدقون الاكاذيب ويصدقون الباطل في شأن اناس. يا اخي والله الامر عظيم جدا، الامر يا اخي فيه صعوبة مع الله ابتداء. هل تدري ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله عز وجل لم يحسن اختيار صحبة نبيه. يعني خلاصة الموضوع، كل هذه الاعتقادات في النهاية تساوي هذه النتيجة المؤلمة، أن الله تعالى لم يحسن اختيار من يكون من أصحاب نبيه ورسوله. مصيبة، مصيبة. لا والله، اطلع على جميع عباده فعلم أن هؤلاء أصحاب أصهر قلوب وأزكى عقول، فاختارهم لصحبة نبيه، جعلهم أصحابه ووزراءه وخلفائه من بعده، هذا هو الذي يليق بهم، فاعتقدوا ذلك، علموا أولادكم ذلك، علموا أقاربكم ذلك، حتى نعتقد في الصحابة ما هم جديرون به، وحتى نقطع ألسنة الذين يكرهون الصحابة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، انظر إلى فعل سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وقد كان مع علي رضي الله تعالى عنه بصفين، الرواية في الصحيحين من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، قال سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول: أيها الناس، اتهموا رؤيتكم، والله لقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. في رواية عند البخاري: ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. سبحان الله. الخصم الجانب، يعني ما نسد منها جانبا إلا انفجر علينا جانب ما ندري كيف نأتي له، وهم أعلم الناس وأحلم الناس وأحكم الناس. هذا كان حالهم في هذه الفتنة. ويقول سهل: اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، شوفوا اللي حصل في الجمل وصفين. لكن مع النبي عليه السلام لا يمر واضحة: والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. إذا ما العمل؟ ما المخرج؟ نعود إلى الهدي، نعود إلى الهدي، حينئذ يسهل بنا إلى أمر نعرفه. لكن نتمادى ونستمر، نسأل الله السلامة والعافية، سيكون كالخصم، ما نسد خصما إلا وينفجر علينا خصم آخر ويكون أشد من الذي قبله. هذه حقيقة، وهذا الذي جرى في صفين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر بالصلح فحسب، بل وأخبر بالذي جرى في صفين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة، ودعواهما واحدة. لك أن تتخيل هذه المقتلة العظيمة كم كان قدرها، كم كان قدرها؟ كان عدد القتلى في صفين 70,000 قتيل، بس 70,000 قتيل. الجيش العراقي يجاوز 100,000، الجيش الشامي قارب 80، وفي بعض الوقت قارب 90. كم مات؟ 70,000. هذه الثمرة. طبعا يجي واحد تقول له يا اخي الثورات والانقلابات والاعتصامات وهذه الامور يعني تحدث لك ايه المشكلة؟ عادي عادي، اللي عاوز الحرية، اللي عاوز العدالة، اللي عاوز النهضة، اللي عاوز كل لابد يا اخي من لابد من تضحيات. ايه المشكلة؟ ما تشوف الصحابة في صفين 70,000 من الصحابة ومن التابعين 70,000 قتلوا، مش مشكلة يا اخي. طب انت العدد عندك يوصل لحد كام عشان نعتبر ونتقي الله ونعود؟ ها كم يعني؟ 10 مليون؟ 20؟ قدي ايه؟ نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. شفت الاستدلال؟ لك ويه يعني ما راح في صفين 70,000؟ ايه المشكلة؟ كم واحد مات يعني في الموضوع ده؟ وحتى لو كان يا اخي ايه المشكلة؟ لابد ان نكون رجالا ونضحي حتى يعيش ابناؤنا احرارا. نسأل الله السلامة والعافية. العبرة، العبرة بمآلات الأمور وليس بالبدايات. الذي ينظر إلى البدايات هذا لا يكون معتبرا، هذا صاحب هوى. إنما المعتبر حقيقة ينظر إلى مآلات الأمور، إلى أي شيء وصلت، ما الذي أثمرته، ويعتبر. هذا هو العاقل، هذا هو الذي يفهم. فنحن نلتفت إلى الصحابة ونقول شر وقع بينهم، لم يتقصدوه ولم يريدوه ولم يبالغوا فيه، بل كفوا وندموا ونترضى عن الجميع. هذا هو موقفنا، نعتبر بهم في الكف والترك والندم، ثم من قبل ومن بعد نحترمهم ونجلهم ونتأدب معهم. يا أخي سبحان الله، انظر إلى هذا الأدب العظيم الذي كان بينهم حتى في القتال. وأنا ذكرت لك شيئا من ذلك في الجمعة الماضية، لكن أذكر لك هذه الرواية لأنها مفيدة جدا، تذكرتها الآن والحمد لله. هذه رواية جراء بن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق من طريق سعيد بن فيروز أبي البختري، قال سئل علي عن أهل الجمل أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. ونحن نعلم أن عليا كان الأقرب إلى الحق وكان الأصوب، لكن انظر إليه كيف حكم على إخوانه، ما قال هؤلاء كذا بل أبدا، وإنما قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. بالمناسبة الحمد لله يعني جاءت فائدة، هذه الرواية جاءت وقيلت في الخوارج الذين خرجوا على علي حين سئل عنهم. هذه الرواية لا تصح، لا تصح. وإنما وبالمناسبة حتى يعني لا يعرضني أحد ويقول الرواية يعني لا، الموضوع يعني سيأخذني إلى يعني أمر أشبه ما يكون إلى درس تخصص في المصطلح، إن شاء الله أرجئ ذلك بعد الصلاة. لكن يعني أرجو منكم ولو خمس دقائق بس يعني أذكر لكم الصحيح في هذه الجزئية، أن الصواب في هذه الجملة إخواننا بغوا علينا أنها إنما قيلت فقط في أهل الجمل، وأما الخوارج فإنه قال فيهم قوم حاربونا نصرنا عليهم، قوم نكرة، قوم حاربونا نصرنا عليهم. أذكر لك إن شاء الله يعني تأكيد هذا الأمر بعد الصلاة. لكن هكذا كان الصحابة حتى في خلافهم، يحب بعضهم بعضا يعني، بل كان والله أحدهم يرى أخاه جريحا فيكف عنه، يعني لا يقتله، رأه جريحا هذا يكفيه. ما المقصود؟ أنه لا ينشط وقد جرح، هذا يكفي. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، وكل واحد يرى في نفسه أنه صاحب الحق. فنحن نحتاج إلى يعني مزيد من تحقيق هذه الروايات. وابتداء أنا أقول لكم لا تصدقوا أي متكلم ولا تصدقوا ما تقرؤونه في أي كتاب إلا بعد أن تتيقنوا من صحة ما تسمعون وتقرؤون، ويكون من صحح لكم من المتخصصين في هذا الشأن، وإلا فاتركوا ذلك. وأنا أعتقد جازما أن هذا الذي هلك المسمى بابن قطب، أعتقد أنه إنما أتي من قبل جهل، طبعا فتح الكتب فوجد روايات فوقع فيما وقع فيه، لكن طبعا يعني هو لا يعذر بذلك. يقال مثلا هنعمل ما هو لا روايات هنعمل ايه، ماشي اخطأ انه مش متخصص بس في روايات، ماشي يا سيدي. ولكن لما يتطاول على موسى عليه السلام بس عايز انا اكتر من كده، ها، حين يقول وهذا يعني مثال للزعيم العصبي المزاج، انظر يسوع هذا حتى مع الانبياء، مثال موسى عليه السلام يعني هو مش عاجبه انه ايه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إلى إيه العصبية ده رسول ده إيه ده، مثال للزعيم الزعيم العصبي المزاج، إن كان هذا هو أدبه مع الأنبياء فكيف بالصحابة؟ نسأل الله السلامة والعافية. فاحذروا حتى لا تؤتوا يعني من الجهة التي أوتي منها غيركم، فغلوا أو دنوا فأفرطوا أو فرطوا، كونوا على الوسطية. لا تصدقوا أي رواية إلا بعد أن تتحققوا من صحة إسنادها، ويكون من صححها متخصصا، قد عرفتم حاله في هذا الشأن. ونحن ابتداء ننطلق من أمر هو الأساس، ما هو؟ أن الله عز وجل أحسن اختيار صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا كفينا والله، والله لست في حاجة إلى أن يعني تحتاج حتى إلى أن يعني تفتش في الرواية، لكن يعني للتاريخ وللحقائق العلمية لابد من تحقيق الروايات، لكن هذه فقط تكفيك بفضل الله عز وجل أن تحسن بالله الظن، تقول حاشا لله أن يختار لنبيه أصحابا بهذه الأخلاق بهذه الهمجية، يقتل بعضهم بعضا ويفعل بعضهم في بعض كذا وكذا وكذا، لا لا لا لا أنا لا أصدق هذا، بل أنا أعلم أن الله عز وجل يعني لا يليق به ذلك. فحاولوا أن تنشروا هذا الأمر، حاولوا، نحن نعيش الآن في هذا الزمان بين هذين الطرفين الغلو والدنو، الشيعة يغالون في علي مغالانة الله سلامة، وفي المقابل أقوام يعني يتطاولون على الصحابة ويعني يسبونهم ويلعنونهم، فيعني نحرص على الوسطية، تعتقد الحق في نفسك، تعلم أولادك، تعلم أهل بيتك، تعلم جيرانك وأصحابك، لأن هذا من حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم علينا، هذا والله حقهم علينا، يعني صبروا وتحملوا واحتسبوا ونشروا إسلام في الدنيا فانتفعنا بفضل الله، جئنا وخرجنا فوجدنا أنفسنا مسلمين، لهم حق في أعناقنا، هذا قدر يسير من ذلك الحق الذي لهم في أعناقنا. أسأل الله تعالى أن يسددنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين المعلمين المتعلمين للحق العاملين به. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.